احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، فتحنا موضوع فوق المنبر حقيقة مهمة. اولا اعتذر عن تأخري اليوم نتيجة لخبطة في الطريق، يعني كل واحد كل بني ادم خطاء، فاكيد انت قلوبكم بيضاء وتسعوا الجميع ان شاء الله، ومن ضمن من تسعهم العبد لله، يعني يحتاج الى العطف والحنان، ربنا يبارك فيكم. في المراعاة الفقهية حاجة اسمها سلطة الزمن. سلطة الزمن ودراسة الواقع، وده اللي يفهمه عالم الأصول، لأن الأصول فقه واستنباط الأحكام الشرعية، فعالم الأصول يستطيع أن يستنبط الواقع الذي ينزل عليه الفتوى، لأن أهل العلم يقولون المتوقع كالواقع، مفهوم طبعا. يعني المتوقع كالواقع، واحد وقف يصلي بالمسلمين المغرب وكانت الأمطار تهطل من السحب، قبل ما يدخل المسجد الأرصاد أعلنت أن بعد نصف ساعة سوف تفتح أبواب السماء بماء منهمر، يعني في سيول هتحدث، مطر شديد. فورا الإمام يصلي المغرب ثم يصلي بالمسلمين العشاء وهم أهل المحلة، سبحان الله، يجمع للمطر وينصرفوا. فالمتوقع في الفقه كالواقع، دي يفهمها اللي طلع يقول لك خلينا احنا في رمضان، اللهم اني صائم، صح ولا لا؟ سبحان الله. يعني انت ساكت 60 سنة وجاي تتكلم، ما انا ظللت ساكتا على الأمة أرقب الأحداث من بعيد. ليست المصيبة بالمتحدث، لا، أنا ما كنت زعلان من المتحدث، لأن أنا عارف أنهم هم مجموعة كده معينة، بالونات فارغة نفخت وطارت في الهواء ثم انتهت، أمر طبيعي. اللي كنت واخد على خطر منه جمهرة المستمعين، يعني سبحان الله العظيم. يعني هقول لك شيء، الفقهاء الكبار فرقوا بين القلب العقلي والقلب العاطفي. قال لك ده الشيخ صايم وبيفرض علينا ولا ايه؟ لا، ايه القلب العقلي؟ ولا لما ربنا يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ده عقل ولا عاطفه؟ الله ما شاء الله عليك، عقل، ايوه كده، ده عقل. لكن يعني انزل السكينه، ربنا ينزل السكينه في قلوب المؤمنين، يبقى ده ايه؟ قلب الايه؟ لا، الله يرضى عنك، انت تحب ولدك بايه؟ بكليهما. لكن احيانا يتغلب القلب العقلي على القلب العاطفي حتى لولد عدوك، يعني ابن واحد تكرهه لكن الولد متفوق ومتميز وخلوق، وابنك مش نافع ولا فالح ولا متقدم ولا اخلاق، قلبك العقلي مع مين؟ مع ابن عدوك، لكن قلبك العاطفي مع مين؟ هي كده، الله يرضى عليك، العاطفه دي توديك في داهيه، لكن امرك ابنك هتتبرى منه؟ ابدا ابدا، سبحان الله. ده ابراهيم ابن ادم العظيم، ده الولي الصالح العالم، قال يا ابراهيم قل لنا انت تعلمت الوقوف على باب الله منين؟ احنا كلنا بنقف على باب الله في رمضان وبعدين انت عارف الباقي، فانت كيف اتعلمت؟ قال والله اتعلمت من ولد عنده 5 سنوات. 5 سنوات، انا عارف بعد الصلاه، قلت طب اهو ابراهيم ناتم مشي مع الواد 5 سنوات، الراجل اللي بيتكلمنا بالتخريف ده كبير فوق 40، يا عم مش كده، ده الا اللي شاف المنظر. رايت صوتا يعلو لامراه وتفتح بابها وتطرد وليدها، ابنها ابو 5 سنوات يطلع بره، وانت عارف احنا العرب سخنين، ها، طردته، وقف او جلس على عتبه دار امه يبكي، فضل يبكي يبكي بكاءه وصل لمين؟ لأمه. فتحت الباب وأخذته في أحضانها، قال أنا مهما أذنبت سوف أكون مع الله هكذا. يا الله. فعرف خد قضية الإيه؟ الوقوف على باب الله ولله المثل الأعلى، يقبل توبة عباده سبحان الله، وهو الذي يقبل التوبة. لا إله الله، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا يا رب، واغفر زلتنا يا أرحم الراحمين. فالعلماء لم ينكروا في الفقه قضية الواقع. يعني ايه قضية الواقع؟ عمر بن الخطاب لما أبو عبيدة قال له يا أمير المؤمنين فيه ناس عايشين في الشام هنا مجوس، دول نعمل فيهم ايه؟ يعني كيف التعامل المادي معاهم؟ ما هو المسلم يدفع ايه؟ زكاة، وغير المسلم يدفع ايه؟ جزية. الزكاة كام؟ تبدأ من 2.5 ها؟ لخمسة لإيه؟ لعشرة ل20%، صح ولا لا؟ لا؟ نعم. طب الحمد لله. 2.5 للأموال السائلة الموظف المسكين اللي هو يحتاج الصدقة، يعني سبحان الله. 5% للأرض اللي إيه؟ التي تروى بغير آلة، ماء السحاب. 10% للأرض التي تروى إيه؟ بآلة. 20% الركاز اللي هو البترول والمعادن والذهب والمناجم، يعني يفتح يلاقي يطلع شوف الزكاة مرتبطة ارتباطا عكسيا بقدر المجهود. فصاحب المال تعبان فيه كل يوم كل يوم كل يوم، قال له عليك كفاية 2.5 بتاع الارض كده مريح نص راحة، الارض المطر ينزل يفتح الطريق للماء يدخل على الزراعة تثمر سبحان الله. قال له 5% سبحان الله، مفيش آلة بس في آلة. التانية دوب المطر ينزل الزراعة تطلع 10%، 20% يجي الآلة تقول له خلي بالك في بير بترول انا اطلع كام بالمليون برميل وده كام بالمليون برميل، 20%. فالزكاة مرتبط ارتباط ايه؟ عكسي بالايه؟ بالمجهود سبحانه. هذا هو العقل الاسلامي، العقل المستنير. فالواقع لما عمر حب يشوف يعمل ايه مع فانزل المجوس منزلة اهل الكتاب، انزلوا قال دول بيدفعوا 1%، التانيين بيدفعوا كمان ايه؟ 1%. الشاب ابوه مجوسي خلاص ومات. الولد لما شاف منظر الجنازة والجيران المسلمين جايين يعزوه كده فرق قلبه دخل الاسلام. فواحد متحلق كده قال له بقول لك ايه، ابوك كان عليه دين كذا. فصاحب الدين قال نعم عليه دين فعلا. قال له انت من الواجب يعني لازم من ضمن البر بابوك وان كان مجوسي تدفع الدين عليه. قال طب هسأل سؤال، لو دفعت الدين عن ابويا المجوسي يخرج من النار؟ قالوا لا. قالوا خليه في النار وخلينا في الدار. طب انا حلت، هو ساب لي دار ما فيش غيرها، لو بعت الدار اكل من ايه؟ خليه هو مكانه، هو في دار وانا في ايه؟ ومن طلع من دار تقل لي مقدار وخلينا انا في الدار. فالعقل عندما يعمل ولكن يعمل في غير مكانه. هو طبعا كلامه شبه منطقي، انت اقتنعت بيه ولا ما اقتنعتش؟ انا نفسي مقتنع بيه. فصحيح الرجل طب دافع الفلوس بس صاحب الحق حقا حتى وان كان غير مسلم. خلي بالك، لا احسن تقول للشيخ عمر لا، صاحب الحق ياخذ حقه غير متعطع. ياخذ حقه، يطلع مسلم يطلع غير مسلم له حق. خلاص. ولا يجرمن، شوف يا سلام على كتاب الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم. يعني ايه شنآن؟ كراهيه على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. لما جذب اليهودي الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اعطني ديني، انكم آل عبد المطلب قوم مطل. قوم مطل يعني ايه؟ بتمطلوا في اداء. وشتم يعني، وشتم مين؟ حاكم الدوله ورئيس الدوله ونبي الامه. وسبحان الله، عمر جاي يغير اليهودي ماسك الرسول من ردائه، فعلى طول فورا طلع السيف. اليهودي خاف، قال يا عمر اسمع اسمع كيف كان رسول الله. يا الله يا من ندعي محبته. قال يا عمر كان أولى بك من هذا أن تأمره بحسن الأداء وتأمرني بحسن القضاء. يعني تقول له يا عم لما تطلب حقك اطلبه بإيه؟ بأدب. وأنت يا رسول الله كان ليك عليك حق إيه؟ اذهب يا عمر فأعطه دينه الذي لم يحن بعد وعشرة دنانير زيادة مقابل ترويعك له بسيفك، عشان ما يبقاش في نفسه ايه شيء. فعمر رايح يعني مش متغاظ من اليهود يعني. فيقول عمر صريح، قال والله انا لا احبك حتى تحب الارض الدم المسفوح. شوف الارض ما تمتصش الدم، والله الارض لما تحب الدم هحبك. قال له طيب، شوف الثاني نظرة اقتصادية. قال وهل هذه الكراهية، انت عرفت معنى كده انك ايه، انت كراه، هل هذه تمنعني حقا من حقوقي؟ قال لا. قال اذن لا يأس على الحب الا النساء. يا عم تحبني وانا مراتك يا عم، ولا بنت اختك هتحبني ولا تكره، ولا وانا كسير عزة ولا مجنون ليلى، انت تحبني ما تحبنيش تديني ايه، اديني فلوس انا احبك كده، لكن تحب انا احبك كده، ما تقول لي تاخد فلوس انا ماليش دعوه. فالنظره الواقعيه التي نظرها الصحابه، نرجع الى التقدير العقل لا تقديسه. انت في البيت عارف كارثتك ايه؟ عارف مشكلتك ولا مش عارف؟ عارف طبعا. انت عندك، انت عارف ايه؟ تقتني في بيتك، مش ربنا في سورة الحج قال وبئر معطلة وقصر المشيت؟ يعني بئر معطلة، بئر بس ما فيهاش ايه؟ ماي. طب هذه بئر، اما التانية ايه؟ جب. الجب ايه؟ يرتاده الناس، والبئر ايه؟ لا يرتاد احد البئر المعطلة دي. انت عندك في البيت كائن تستطيع ان تصف ان انثى معطلة. معطلة عن ايه؟ عما خلقت له، عن انوثتها. ليه جت منين المصيبة دي او العاهة دي؟ جت من صغرها، تربت عند ام لا تعرف يعني ايه انوثة. خلاص تقول لك امشي يا بنت زي الراجل، تمشي البنت في البيت زي الراجل سبحان الله، لغايه ما البنت تحب تلبس ايه، اللبس بتاع اخوها وجلباب اخوها وبيجامه اخوها سبحان الله. وبعدين تستثير فيها قضيه ان تاخذ حقها بيدها، فتطلع البنت عباره عن كتله من حقد تمشي على قدمين، تكره مرات عمها وتكره زوجة خالها وتكره مرات اخوها. ما انت ولا مش بالمادة هو ست مادات سبحان الله، لا إله إلا الله. فليه بتكره؟ لأنه مشروع كراهية مربى عند أمه. فجيت أهدتك هي هذه الهدية الجميلة في يوم عرس، فأنت لغياب العقل واشتغال العقل العاطفي ابتسمت وظنيت أن الإيه الدنيا ايه كلها يعني فبراير ومارس. يا عم ده فبراير ماده في يونيو ويوليو وفي سبحان الله يناير لا المهم سبحان الله ظننت ظنا خلاص، والاحكام لا تبنى على الظن. جت عندك البيت، هي عندها استعداء اساسي لاهلك، كما انت عندك استعداء قديم لاهلها من اول جلسه انت خدت موقف وقررت حماية ده بخيل وزوجة عمي دي هي الكل في الكل، هي الناتو وهي الامر الناهي، فواخد موقف منها. فبالله عليك لا اسماء بنت ابي بكر ها اخذت الزبير بن العوام صح ولا لا، ولا ام حرام بنت ملحان تزوجت هذا الرئيس ابدا، انما القضيه ركبت اشياء خطا على بعضها فاصبحت انثى معطله. هتطلع ايه عندك في البيت؟ ما انت العاهات لماذا كثرت؟ ها لان هي لو يعني استشعرت الانوث كيف يعني، هي تحتاج منك الى لين او شيء من اللين في التعامل. احنا كعرب يبدو كلنا من ذره صخريه الا من رحم ربي، او صخر ناري او فحميه لا تدري. المهم عندنا استعداد للهجوم على الاخر في اول موقف من غير شيء، قاعدين مستنفرين. اضرب لك مثال بسيط، انا عملت لك امتحان الاسبوع الماضي، ارجع اليوم خلي زوجتك اللي صلت معك اليوم وسمعت الكلام اللي مش ولا بد بتاع الشيخ ده تمام خلاص، وبعدين في السيارة كده قولي لي يا أم محمود نعم يا أخوي، هي تكس تقول لك نعم يا حبيبي لأن ده عيب، نعم يا أخوي نعم يا أخوي خد بالك نعم نعم سبحان الله نعم، دي نفسها اللي لا أحن منها خلي بالك أنت يا الله كان عندي كان عندي واحد بيدير المواعيد بتاعتي في وانا ايام في المانيا في التسعينات سبحان الله. فكان صارم شويه مع الاخوه لان الاخوه عايزين الشيخ عايزين الشيخ عايزين يبعثرونا في الدول. فكان يقول شوف لا بتاعت الشيخ احسن بالنعم بتاع فلان يعني سبحان الله هو يعني كان صعب. قول لها انا اسالك سؤال انت باذن الله باذن احنا في رمضان اهو خلاص في النصف الثاني هتتوبي متى؟ بس بسيب تليفونك وعنوانك عشان نضمنك في الايه يعني ما لازم واحد يضمنك صح ولا لا صح ولا مش صح قبل ما يتعمم عليك برضو انا ندخل يعني يمكن لنا حد كده يعني المهم يعني. فهي لا تحتمل منك تساؤل يقول متى تتوب والله من العقل تقول ايه والله من يبقى اتوب الان ده تقول لك كده الاول تريحك فانت تتبسط تعال هنا اتوب عن سبحان الله تفيق يبتدي القلب العاطفي بعد القلب العقلي يتركن والقلب العاطفي يظهر. فالعلماء سبحان الله اراحونا في المسائل كيف يعني صلي على رسول الله الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ولي على المدينة وبعدين لما ولي على المدينة كان يحكم بين الناس دور على قاضي قاضي قاضي كل القضاء اعتذروا فتولى القضاء مدة فيجيء المدعي واحد عنده قضية يا أمير المؤمنين دعوة نعم كذا كذا أين شاهدك والله يا أمير المؤمنين هذا لا هذا شاهد ده مش خزيمة ده مش خزيمة اليمني رضي الله عنه خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي قال في الرسول من شهد له خزيمة فهو حسبه أنت مش خزيمة شهدته باثنين أقول يا أمير المؤمنين هو شاهد وأقسم أمامك أننا صادق. عمر ينظر في وجه الرجل ويرى بنور عمر حفيد عمر أنه صادق فيقبل شهادة المدعي بشاهد وقسم خلاص شاهد وقسم. ترقى عمر وانتخب من قبل الأسرة الأموية أن يصير أميرا للمؤمنين فانتقل لدمشق فيدخل المدعي على أمير المؤمنين متواضع يا أمير المؤمنين عندي دعوة هات شاهدك شاهديك ليس عندي إلا شاهد واحد قال له لا يصلح قال له أقسم يا أمير المؤمنين قال له لا يصح ألا كنت تقبلها بالمدينة قال أهل المدينة غير أهل الشام المفتي واحد والقضية واحدة ولكن ما الذي تغير الناس تغير تحدثنا عن ضلة الإبل أيام رسول الله البعير يضل الرسول يمشي في الشارع كده يلاقي بعير جمل قلوا اتركوه اتركوها لأن الأنعام تؤنث عليها سقاؤها ولها حافرها حتى يأتي ربها يعني حتى يأتي مين صاحبها مالكها تمام جاء أبو بكر ويرى ضلة الإبل مش تتمشى لوحدها كده يتركها جاء عمر يتبع متبع يعني مع استخدامه للعقل لكن متبع ويترك ضلة الإبل جاء عثمان أول ما يجد بعير ضال روح واخده ومدخله بيت المال قال يا أمير المؤمنين تصنع ما لم يفعله الرسول ولا الصاحبان أو ولا الشيخان يقول ها طالت الأيدي وخربت الذمم ده احنا ملاقي بندخلكم كلكم بيت المال سبحان الله يعني عثمان بيقول الذمم خربت وجاء ابو ذر سنة 35 ليقول مقولة اغرب من الخيال قال والله بيقسم كان الناس وردا لا شوك فيه واصبح اليوم شوكا لا ورد فيه يا الله وجاء ابن عبد العزيز سنة 99 قال انتشرت البدعة حتى صارت سنة هاجر عليها الأعرابي وأسلم عليها المجوسي وغير المسلم وكبر عليها الصغير واستمرأها الكبير، فإن جئت لتغير في البدعة قيل إنك تغير في السنة. أنا هضرب لك مثال أنت زعلان ليه. تخيلنا كده أنا وأنت في رمضان ما فيش تلفزيون ولا مسلسلات ولا فوازير ولا عرش ولا قراءة نشرة أخبار عريانة ولا لاعبة تنس نسيت تلبس ولا سبحان الله اسمه بيسموه السباحة التوقيعية. فسألت أهل التخصص إيه يا أخواننا السباحة التوقيعية؟ قال ده رقص إيقاعي للبنات في حمام السباحة. يا الله، يعني الخيبة برا وبحرا والحكم واقف الصفارة واقف تعمل ايه يا خرب بيت؟ لا لا الا الله، لا حول ولا قوة. ها اقول لك انا يا اخي والله ما اعرفش اعمل ايه في غض البصر ده. ترد عليه تقول له ايه؟ ها ده عايز حد من الدعاء اياهم دول يديله فتوى كده يقول له اتكل على الله، يعني طلع 5 درهم وخلاص وانتهى الموضوع. فالكارثة الكبرى ان البدعة صارت كأنها ايه؟ كأنها اصل، كأنها ثوابت، فتأتي لتغيرها. سبحان الله العظيم. بلاش، احنا في البيئة العربية هل يجوز ان تضع قدما على قدم في وجه ابيك كما يفعل الامريكان امام ابوك؟ مش الامريكي بيبقى قاعد كده في المؤتمر ورجله في حذاء في وجه الاخر، صح ولا لا؟ مش الراجل لما قذف بالحذاء بتاع العراقي فعمل ايه؟ هو العراقي مسكين فكر ان كده ايه؟ اهانة. فالراجل مسك الحذاء بكل برود قال بس مش مخاسي، خرب بيتك بس. وده كل ده رد فعله، ده رد فعله. ما ايه عم تضرب الحذاء مش الحذاء. فالبيئات الاسلام اقر الواقع حتى في الفقه. ازاي يعني؟ كان الامام الشافعي في العراق يفتي فتاوى، راح على جماعه المصريين وجد عجب، هو عبقري وذكي، يلاقي المصرية تخرج من الباب وعليها غطاء وجه كده متغطية، وتعطي الرجل كوز ذرة مثلا او بيضتين من الدجاج، يروح الرجل مديها شوية ايه طماطم وبطاطس وسبحان الله العظيم، او انت تقول على بندورة، المهم يعني سبحان الله اللي هي اسمها ايه؟ تبادل السلع. تبادل الايه؟ التجارة الحرة. أنسعره يا رسول الله؟ قال لا، إنما المسعر هو الله. خلي الناس تتربح مع بعضها. ولذلك قام الاقتصاد الجاهلي على إيه؟ على 3 أمور خطيرة، على الربا وعلى الحمى وعلى الاحتكار. الربا أوقفه الرسول بكلمة بعد الآية الكريمة، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع كله، ألا وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. والحمى كان العربي زعيم القبيلة يخرج كده أعزكم الله له كلب، الكلب ينبح على قدر الصدى، عارفين الصدى؟ الإيكو يعني. فعلى قدر الصدى بتاع الكلب ده اسمه ايه؟ الحمى. دي الأرض بتاعته، اللي يدخل في الأرض دي يقتل. كليب كان حامل حمى، فلما ليه نقتل بسوس في أرضه؟ يا ليه ده ناقة غريبة، ودي مين؟ خالد زوجته دي جليلة خلاص، وهي اسمها البسوس. خدت ابنها كليب وراحت تزور خدت ابنها جساس وراحت تزور ايه؟ كليب ملك العرب. فدرخت عند بنت اختها، الناقة بتاعتها سرحت، دخلت في ارض مين؟ ارض كليب. يا خبر. ففوق سهم، فالناقة هربت جريت ودخلت عند البسوس صاحبتها، حتى يبدو النوخ زمان كانت مروضة، دخلت عارفة صاحبتها قاعدة فين، فلقيت الناقة بتاعتها بتشرب دم، فاستغاثت بابن اختها جساس. جساس سبحان الله الـ الـ الـ الـ الـ الـ صاحبة البيت زوجة الملك تبقى مين؟ اخته. وكليب دي يبقى مين؟ زوج اخته. راح جساس مطلع السيف وخلص على كليب. احنا العرب حنينين مع بعض، يعني ما انتصرنا على الفرس الا مره واحده في موقعة ذي قار، ثم في القادسيه ايام عمر وازال دولته، لكن مع بعض هو محاكم مع الأخ مع أخوه، مع الجار مع جاره، ومع القريب مع قريبه، الزوج مع زوجته، الأهل الزوجة. سبحان الله، بعد ما ترضى هي تقول لا أبدا، ما تقبل، ما ترجع، لا يا ابن الحلال هدي. فقامت الحرب بين القبيلتين، وطردوا المسكينة جليلة بنت مرة من البيت. قالوا ازاي يعني تبقى وهي ايه أخت القاتل وايه وزوجة القتيل؟ يا أخي تركيبة بتعمله تركيبة غريبة للعرب، لا إله إلا الله، تركيبة عجيب. فالفقه الإسلامي يراعي قضية الواقع من ألفه إلى يائه. وبعدين سبحان الله، يعني الله يرضى عن عمر، لما سبحان الله رأى، ومن قبله الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، رأى أن الاقتصاد كله بيقوم على الثلاثة دول، الربا والحمى والاحتكار. ماذا يقول الرسول في الاحتكار؟ المحتكر ملعون والجارب مرزوق. اللي يحتكر سلعة، إنما المحتكر خاطئ في رواية البخاري، المحتكر خاطئ. فالإسلام حرم الاحتكار، حرم الحمى، إنما الحمى لله ولرسوله، حرم الربا. قام الاقتصاد الإسلامي على هذه الثلاثة. المشكلة في الغرب أن البعد الغيبي مش موجود، أما البعد الاستغلالي هذا موجود سبحان الله. فهذا لو عرضنا إسلامنا عرضا قويا علميا مبنيا على نص واضح، نقل واضح للكتاب والسنة، ثم عقل مستنير يشرح هذا الموضوع، يعني بمعنى أن الـ عمر الله يرضى عليه نهى امرأة تبكي على قبر، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فلما بلغ الحديث الحوار ده عائشة قالت أخطأ عمر. يا الله، عمر ما خدش باله، عمر لم يأخذ باله من الحديث ده، ما أين قيل ومتى قيل، له خلفية. يعذب ببكاء، أنا موت، أنا ذنبي أن أهله بيبكوا علي. سبحان الله، لا يحاسب على النقلقة. النقلقة يعني الايه، تبكي في نفسك، لكن الاعتراض وليه خدته مننا، وليه سبحان الله، وكان لسه بدري، وده خطف و الحديث يقول ان الميت لا يعذب واهله يبكون عليه، هو اصلا في العذاب لاعماله، هما بيكون عليه، دي قضية ثانية. فلا بد من يعني فقه المآلات، افهم مقصد. يا مثلا اقتلوا الكلب الاسود في المدينة، في كلب عقور اسود بيعقر الناس، فالرسول اللي يقابل الكلب الاسود يقتل. هل هذه تصير قاعدة ان كل ما يلاقي كلب اسود، لان في حديث تاني انما الكلاب امة من الايه، من الامم. يبقى اذا قضية ان فهم النص لما قيل وفي اي ظروف إن هي سبحان الله، وما يباح لهذا لا يباح لذاك، وما يقال سبحان الله. لان لما سواء ابن عباس او ابو حنيفة، لما دخل عليه الرجل مغضبا شديد الغضب، قال له يا امام، نعم، هل للقاتل توبة؟ فنظر عليه كده لغيه وفي حالة توتر، قال لا، ليس للقاتل توبة. زي يعني؟ فمضى الرجل، دخل في نفس الوقت واحد تاني عليه انكسار ووداعة، قال يا إمام هل للقاتل توبة؟ قال نعم. اللي قاعدين مش فاهمين، قال يا إمام ازاي يعني، هو الدين بذمتين، واحد تقول له قال رأيت الأول غاضبا مغضبا يريد أن يقتل برخصة مني، فقلت له ليس للقاتل توبة لأن عشان أوقفه، أما الآخر قد قتل فأفتح له باب الرحمة. طب بالله عليك، مين الفقيه يا رجل ده بيفصل له الرؤية وهو في استراليا؟ يقول له وشفت الكنجارو بينط، خلاص مستقبلك حلو في قال. يا عم الله يرضى عليك، الرؤية دي قضايا خطيرة. الله، التأويل. شوف، كان في زمن ابن سيرين وهو من ضمن تخصصه الروح، من ضمن ده كان فقيه عالم محدث، كان في 4 مؤولين للرؤى. الآن في كل بيت 7، عارف ليه؟ لان الامة نائمة فبتحلم، فكثرت احلامها، فكثروا مؤولوها ومخرفوها. فالقضية مش بهذا المنطق، وفي ناس مسيرة حياتها على الايه، يا اخي ده سبحان الله العظيم، رأيت في غزوة احد، رأيت ان بقرا تذبح وأن ثلمة في سيفي وأني أدخلت يدي في درع حصينة. ده الرسول بعد صلاة الفجر. قال أبو بكر اسمع الكلام: أتأذن لي في تأويلها يا رسول الله؟ أدب أبو بكر. ممكن يعني أقول لك رأيي يطلع صح أقره، يطلع غلط صححه. قال: أما بقر تذبح فبعض من أصحابك يستشهدون ويقتلون، وأما ثلمة في سيفك فرجل من آل بيتك يرزق اجتهاده، وأما أن أدخلت يدك في درع حصينة فسوف تعود إلى المدينة سالما. قال: هكذا أولها لي جبريل. يبقى ده التأويل الرؤيا جاء للرسول من جبريل. أما نسوي بين الرؤى وبعضها، نجيب منين ابن سيرين لما الراجل راح قال له على رؤيا طلب له الشرطة، شاف رؤيا قال له خير، أنا شفت كده باكل بيض مسلوق، بلاش ست الاكل وانت صايم صح؟ المهم يعني بيض يعني مش اشكاله يعني. فالمهم اخذ البياض والقي الصفار. قال: اتوني بالشرطه. اما الرؤيه العجيبه اللي تطلب الشرطه دي، قال: هذا رجل يسرق الاكفان من على اجساد الموتى. فكان كما كان. جابها منين ابن سيرين؟ من قلب نقي، من قلب موصول بالله سبحان الله. اشتد المرض بالرجل، قاعد يدعو يدعو يدعو بإخلاص نية، بإخلاص يا رب يا رب. فرأى حبيبنا في الرؤيا صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله طال مرضي. قال: عليك بلا ولا. قام الرجل من الرؤيا راح لابن سيرين، قال له: يا محمد يا ابن سيرين. قال له: نعم. قال له: شفت رؤيا عجيبة. قال لي صلى الله عليه وسلم: عليك بلا ولا، لو عليك بزيت الزيتون. راح الرجل 3-4-5 أيام يشرب زيت زيتون، سبحان الله شفاه الله. اللي قاعدين عايزين يطمئنوا لتأويل رجت منين؟ قال: من كتاب الله، الشجرة المباركة زيتونة ها؟ لا شرقية ولا غربية. روح فين احنا في التأويل؟ روح فين في التأويل؟ كل من هب ودب سبحان الله. اخوانا تريثوا، خلينا في الوقائع، خلينا في الحقائق. انا اريد ان اقعد قاعدتين اساسيتين: خذوا العلم من اهله، لأن هذا العلم هو مستقبلك الأخروي، لا تأخذ علمك من جاهل، ما ينفعش، هذا خطر يا أخي بالله عليك. قبل ما تروح للطبيب أنت بتدخل على وذات، لو كان مرض معين تدخل على عمك جوجل وتجيب بقى سيرته الذاتية، وتربى فين وأكل إيه وركب الحمار ولا مركبش ولا مش ورق جاموس، وتعلم فين وشهاداته وإجازاته وعملياته، وبعدين تروح له. نفس القضيه في الهندسه، عايز تبني بيت بتجيب واحد مش اي حد تقابله بالشارع تقول تعالى ابني لي البيت، في الديكور في الاقتصاد في دراسات الجدوى في اي شيء. ليه في الدين قضيه خد من عبد الله واتكل على الله دي؟ ايه خد من عبد الله دي يا رب سبحان الله؟ حتى قلنا ان عبد الله دي مش تمام يعني، عبد الله سبحان الله. يا اخي اخذ العلم سبحان الله من يعني يعني يعني خذ العلم من عدوله، العدول الذي وصف بالعدل والثبات في قضيته العلمية، وعلم العلوم الثلاثة بعد ركائزها الأولى. هذه نقطة. النقطة الثانية بقيت لك في هذه الأيام الطيبة لحظات، ماذا أنت فاعل فيها؟ ما زال السؤال مكررا. شوف، احتضن كتاب الله، اتلوه أناء الليل وأطراف النهار، عش مع كتاب الله، تدبر فيه، وبعدين حاول أن تطبق بعضا من آياته، وانظر إلى عيوبك التي عندك، حاول أن تصلح منها عيبين أو ثلاثة. بلس الرياء، العجب، لا تشعر أنت خارج من التراويح أنك أحسن واحد، لا تشعر أنك في رمضان يعني سبحان الله رحمة، نعم رحمة الله تتنزل علينا، لكن يجب أن نرحم الناس ونعطف على الناس ونرأب بالناس ونجعل يعني التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذر. بالله عليك إن كنت قد غضبت من زوجتك أو أهلها، أو أنت يا بنتي غضبانة من زوجك وأهل، هذه أيام البركة، هذه أيام الرحمات. كيف ينزل رب العباد رحمته وفي متخاصمين في البيت؟ إذا أعرض مسلم عن مسلم، زوج عن زوجته، زوج عن زوجته، أخ عن أخوه، يقال عند بعض أهل العلم إن لم يرجع في خلال 3 أيام يتوقف ملك الحسنات هنا وملك الحسنات هنا عن كتابة حسنة حتى يصطلح. يا الله عجبك الكلام؟ مش عجبك. لكن لماذا؟ ليه؟ لا يحشف، لا يحل لمؤمن، لا يحل، ليس لك حل انت ان يهجر المؤمن ان يهجر اخاه وقتل، يعرض هذا ويعرض هذا وخير. وقالوا لما لاح الحسن الحسين في قضية القتال، فالحسن كان رجل سلم، الحسين رجل ثائر، هذه بصمات وكلاهم بطن واحدة وأب واحد رضي الله عن آل البيت جميعا وصلى الله وسلم على جدهم. الحسن رجل مسالم بتاع معاهدات وصلح، سموه عام السلام، حتى حبس الحسين أثناء عمل المعاهدة مع سيدنا معاوية. سبحان الله، الحسين ثائر. فلما تلاحيا غضب الحسين عنده ثورة، زعل، فدخل عليه قال له يا ابن بنت رسول الله أخوك الحسن، قال سمعت عن جدي، لأنه كان جده كان عنده 5 سنوات يوم مات، كان صغير يعني، سمعت عن جدي مش من جدي، سمعت عن جد صلى الله عليه وسلم الأخوان المتخاصمان إذا تصالحا أسرعهما صلحا لأخيه أولهما دخولا إلى الجنة، وأنا أتباطأ حتى يأتي الحسن ليدخل قبلي الجنة. بس هنا مش فحوى ليك انت، انا مستني اخويا عبد المنعم لما يجي. انت ضامن انت تروح فين انت عبد المنعم اصلا؟ لا اله الا الله. ابو نواس لما مرض وراح امير المؤمنين بيهزر معه وبتاع يعني، ومداعباته كانت خشنه يعني، قال له يا ابو نواس، قال له بشروا انه ميت يعني، سلم على ابي رحمه الله وابو امير المؤمنين يمان. قال له يا امير المؤمنين من قال لك اني ذاهب الى جهنم؟ انا مش رايح يا عم هناك. سبحان الله، الانسان طويل مع امير المؤمنين بهذا الشكل. شوف، أعد حساباتك، أصلح ذات بينك، نق سريرتك، توكل على ربك، ورب العباد يتقبل منا ومنكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.